أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الثبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا حول ولا قوة ولا نعبد إلا لا إله إلا الله خير له. اللهم لا مانع له. عن الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله سبحان الله. سبحان الله. الله.